عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله هنبدأ يا بنات مراجعة على العقيدة زي ما معلمتنا نشوى ربنا يبارك فيها، عندكم المرة اللي فاتت 10 صفحات الأولانيين من الملزمة. حد راجع ولا لسه ما راجعتوش ولا عملتوا ايه؟ طيب نراجع كده، وان شاء الله بإذن الله لو في اي سؤال نجاوب عليه ان شاء الله احنا ماشيين، او بعد ما نخلص المراجعة نبقى نسأل الأسئلة. طيب اول حاجة، ايه هي العقيدة؟ تعريف العقيدة، العقيدة ايه هي؟ العقيدة ما عقد عليه القلب وتيقن به. انت عقدت قلبك وتيقنت به حاجة، عقد عليها القلب، هي دي عقيدة. عقدت عليها القلب، عقدت عليها، تيقنت بها واجزمت بها، يبقى ما ينعقد عليه قلب المسلم ويجزم به. يعني انت متأكدة تماما، هنجيب مثال كده من الواقع، ان انا عندي مثلا عدد من الاولاد، وليكن 4 اولاد او 5 اولاد، وعارفة اسمائهم كويس جدا وعارفة اولادي. طبعا يجي حد تاني يقول لي لا، ولادك مش هم دول، ولادك عددهم 3 مش 5، او اساميهم مختلف عن الاسامي اللي انت اولادك، تقوليهم لا طبعا، عشان انت متيقنه وعقد قلبك تماما على عدد اولادك وعارفهم كويس. هكذا عقدتك تكوني متيقنه تماما بيها وعندك يقين جازم بيها، ما في حد يجي يزحزح هذه العقيده. تمام. طيب فائده العقيده ايه؟ انا هستفاد ايه لما اعرف العقيده دي؟ هتكون سبب ايه بقى؟ سبب فلاح والنجاح والحياه الطيبه والسعاده في الدارين. هتلاقي النجاح بتاعك وسعادتك في الدارين هي سبب ان انت تعرفي عقيدتك، تكوني عايشه على عقيده سليمه. تمام. يبقى دي اول حاجه من فوائد العقيده، ان هي دي هتكون سبب الفلاح والنجاح والحياه الطيبه والسعاده في الدارين، الدنيا والاخره. وطبعا سبحان الله، عشان اعرف واوصل لهذه السعاده لازم نعبد ربنا سبحانه وتعالى بايه؟ بالوهيته وربوبيته واسمائه وصفاته. هناخدها ايه واحنا ماشيين دلوقتي. ثالث حاجه، ان انت بتوحدي الطريق لله. لما تعرفي الله سبحانه وتعالى وتعبديه هتوحدي الطريق الى الله عز وجل، بتخلصي عبادتك تكون ايه؟ لله سبحانه وتعالى، وتكون بايه؟ باتباع هدي النبي. دول شرطي قبول العمل يا بنات، لازم نبقى عارفين ما هو العمل عشان يقبل مني. لازم يبقى عندي شرطين عشان قبول العمل، حطيها كويس جدا وعرفيها حلو، يعني خلي دول معلومه تبقى ثابته عندك. عشان العمل يقبل، تعرفي ان العمل ده ان شاء الله يقبل، يكون الاخلاص والاتباع شرطين لقبول العمل. الاخلاص ان العمل يكون خالص لله سبحانه وتعالى، ما بشركش مع الله سبحانه وتعالى اي حد، ما بخلقش، ما يكونش فيه العمل اي شوائب ثانيه، لا عشان يقولوا عليا او عشان يعملوا او يقولوا لي، يعني اي مشاركه ثانيه لله سبحانه وتعالى، لا، هو الاخلاص لله وحده. طيب وتكون ايه؟ على اي طريقه، على اي شكل، اعمل باي طريقه، باي بدعه ابتدعها، باي حاجه، لا طبعا العمل يكون فيه ايه؟ اتباع، الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا بعمل العمل إخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم الاتباع، بكون هذا العمل بهدي النبي، بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بعمل العمل ده. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. فأنا بعمل العمل على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش ببتدع فيه أي اتباع تاني، أي طريقة تاني. تمام؟ طيب عشان يقبل. طب لما انا هعمل كده بقى ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندك هنا لا شفاء للقلوب والارواح الا، ولا حياه طيبه الا بطاعه الله عز وجل. فانت سبحان الله هتنولي الطاعه دي وهتنولي السعاده في قلبك دي، وهتمتلئ قلبك بالسعاده. طبعا انت خلاص العمل لله سبحانه وتعالى، عرفتي الله سبحانه وتعالى بالوهيته وربوبيته، عملتيها العمل لله سبحانه واخلصت فيه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، مش على اتباع اي بدعه تانية. تمام. هتنولي بقى ايه؟ رضا ان شاء الله باذن الله، يملا قلبك ده السعاده بطاعه الله سبحانه وتعالى. نكمل. طيب هناخد بقى ايه اللي حاوته لفظ الشهاده ده؟ فضله ايه؟ خصائصه ايه؟ انا هستفاد ايه لما اعرف بقى لفظه الشهاده؟ اعرف حاوت لي ايه لفظه الشهاده؟ لفظه الشهاده هي سبيل الفوز. اول حاجه عندي من خصائص لفظه الشهاده السبيل الفوز، هي سبب دخول الجنة والنجاة من النار. طيب يعني عندي أدلة من القرآن، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب أنا هنول الفوز ده بإيه؟ بإن أنا أعرف كلمة لا إله إلا الله وأعيش عليها وأموت عليها، هفوز إن شاء الله بإذن الله بالفوز في الجنة والنجاة من النار. طيب تاني حاجة عندي إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لو أنا عرفت ما هي العروة الوثقى، إن أنا بعرف لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. طيب إيه الدليل منها من القرآن؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنا دلوقتي سبحان الله لما هكفر بكل ما هو من دون الله سبحانه وتعالى وانفي تماما أي ألوهية لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا كده إيه؟ بكفر بالطاغوت وبؤمن بالإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى. دي بقى ده هو ده الثبات والاستقامة على الطريق المستقيم. تماما؟ ثاني واحدة يا بنات لحظة. إيه؟ بإن أنا أعرف كلمة لا إله إلا الله وأعيش عليها وأموت عليها، هفوز إن شاء الله بإذن الله بالفوز في الجنة والنجاة من النار. طيب تاني حاجة عندي إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى لو أنا عرفت ما هي العروة الوثقى، إن أنا بعرف لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. طيب إيه الدليل منها من القرآن؟ فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أنا دلوقتي سبحان الله لما هكفر بكل ما هو من دون الله سبحانه وتعالى وانفي تماما أي ألوهية لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا كده إيه؟ بكفر بالطاغوت وبؤمن بالإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. فقد استمسك بالعروة الوثقى، يكفر بكل ما يعبد من دون الله ويؤمن بالله وحده سبحانه وتعالى. دي بقى ده هو ده الثبات والاستقامة على الطريق المستقيم. يبقى أنا عرفت أول خصائص، أول فضائل للا إله إلا الله، إنها تكون سبيل الفوز والنجاة من النار. دليلها فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الفوز هيكون في الدارين، هيكون في الدنيا والآخرة بإيه؟ بلا إله إلا الله، إن أنا هعلم تماما وتيقن بيها وعلمها. طيب تاني حاجة عندي، فهي العروة الوثقى، هي دي العروة الوثقى، هي لا إله إلا الله. ما هي العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله، إن أنت لما تكفري بالطاغوت وتؤمني بالله سبحانه وتعالى فقد استمسكت كده بالعروة الوثقى. طب انتوا طبعا عارفين الطاغوت، اخدتوا اللي هو تجاوز الحد، اي طغى، اي ما هو طغى وتجبر وتجاوز الحد فهو طاغوت. تمام؟ طيب فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام له. طيب هي القول الثابت. تالت حاجة هي سبب ان انت تثبتي. يجي في وقت السؤال، وقت سبحان الله استحضار بقى اخراج الروح، يبقى هيثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره. يعني سبحان الله هو الثبات، هي تكون سبب الثبات ده. ما انت عشتي عليها طول حياتك، عايشه على لا اله الا الله، بتعملي بيها، ياتي الثبات. يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره، يبقى الثبات عند خروج الروح والثبات في القبر عند السؤال الملكي. تمام؟ طيب ايه تاني يا بنات من فضائلها؟ هي الكلمه الطيبه، لا اله الا الله، يعني هي سبحان الله هي الكلمه الطيبه. الله سبحانه وتعالى هي الحسنه، هي الثواب، هتاخدي عليها الاجر الثواب، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. طيب سابع حاجة هي سبب النجاة، كما في صحيح مسلم لما المؤذن في الحديث، لما المؤذن قال لا إله إلا الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. يعني هو طبعا أنتوا عارفين إن عامل بمعناها، واللي هي اللي يشرطها طبعا، يعني قال لا إله إلا الله، مش كل من قال لا إله إلا الله خلاص كده دخل الجنة، لا، قال لا إله إلا الله وعمل بها، عمل بها. انتوا عارفين شروط لا اله الا الله، اخدتوا شروط لا اله الا الله، هنراجع عليها ان شاء الله. تمام؟ ومن قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وان محمدا عبده ورسوله، وان عيسى عبد الله وابن امته وكلمته، بقيه الحديث يعني، دخل الجنه من اي ابواب الجنه الثمانيه. طب يا بنات هنقول الاسئله، خليها في الاخر، لو في سؤال بين اللي احنا بنتكلم فيه قوليه، لو في سؤال في اللي لسه هنراجع فيه خليه لغايه ما نوصل لجزئيه، يمكن لما المراجعه تشوفيها تحسي تبقي معايا ان شاء الله باذن الله تكوني جاوبتك على السؤال واحنا بنراجع. تمام؟ طيب وهي افضل ما ذكر الله عز وجل، ما ذكره الله عز وجل، ان لا اله الا الله طبعا ثقيله في الميزان. لو انت ذكرتي لا اله الا الله وتقولي هي افضل الذكر لا اله الا الله، تمام يا بنات. طيب وناخد بقى فانها هي ثمره العلم والعمل. طب انت لو علمتي بلا اله الا الله خلاص، عمل علمتي بيها كويس وعرفتيها، طب هتعملي بيها بقى، دي ثمره العلم العمل، ان انت تعملي بيها. طب العمل مجرد هو قول؟ لا، بيكون القول بالقلب واللسان والفعل، بعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. فانت عندك سبحان الله مش مجرد لا اله الا الله قول بالقلب فقط، لا، لازم هيبقى فيه قول للقلب وعمل للقلب. قلبك يبقى فيه خشيه وفيه انابه وفيه توكل على الله سبحانه وتعالى، قلبك متيقن بيها خلاص تماما كده، تيقنتي بيها قلتيها، في عندك علمتي بيها لا اله الا الله قلتيها بقول القلب وعملتي عمل القلب، يبقى فيه خشيه وانابه لله سبحانه وتعالى. كل ما تخشي الا الله سبحانه وتعالى، تتوكلي على الله سبحانه وتعالى، كل دي اعمال قلب يا بنات. وبعد كده اعمال الجوارح تبتدي تتحرك، عمل اللسان، اللسان الذكر، عمل الجوارح. ما انا بقول انا مؤمنه بالله بقلبي بس، او خلاص انا عندي بس مش قادره، ما اقومش اعمل الصلاه، ما اقومش اعمل اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضه عليا. طب فين؟ لا، في عمل للجوارح، تمام. ناخد بقى اختلاف الامم. اختلاف الامم، عندي اختلاف الامم دي يا بنات على جزئين، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على باقي الانبياء، وفضل امه الاسلام على باقي الامم. فاول جزء عندي فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل على جميع الانبياء، النبي صلى الله عليه وسلم فضل على جميع الانبياء ان هو ارسل للناس كافه، لكن كل نبي ارسل الى قومه خاصه. احنا اخذنا عرفنا ان كل نبي ارسل لقومه خاصه، وكل قوم ملوش ايه علاقه بالقوم الثاني. يعني في وقت التوقيت كان ابراهيم عليه السلام ولوط عليه السلام كانوا نازلين، في كل واحد نازل برساله لقومه، لكن كل قوم له الرساله بتاعته. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل للناس كافه، الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل للعالمين، ده تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم. وفضل كمان ان النبي صلى الله عليه وسلم ترك امته على المحجه البيضاء ليلها كنهارها. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني خلاص اليوم اكملت لكم دينكم، اتم الله به الدين ولم يرسل بعده رسول، خلاص هو خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. طيب الجزئيه الثانيه، الفرق بين المسلمين وباقي الامم. بص يا بنات انا بتكلم سريعا لان هي اصلا انتوا المفروض دي مراجعه، انا بس بديكوا عناوين كده سريعه، هناخد الاسئله في الاخر لو في اي اسئله في الجزئيات لو ما اتشرحتش واتفهمت واحنا ماشيين، تمام. طيب الجزئيه الثانيه اللي هي الفرق بين الامه الاسلاميه وباقي الامم، فضلت عليها بخمس خصائص كده. اول حاجه النبي صلى الله اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى هدى امه الاسلام الى يوم الجمعه. اليهود والنصارى اختلفوا في اليوم، وهم اللي اختاروا السبت واللي اختاروا الاحد، ربنا سبحانه وتعالى هدى امه الاسلام الى الجمعه. وسبحان الله ثاني حاجة اللي هو اختلفت أمة الإسلام، اختلفوا في القبلة، ربنا سبحانه وتعالى هدى أمة الإسلام إلى قبلة البيت الحرام. وثالث حاجة اختلفوا في أمين، ربنا سبحانه وتعالى أعطى إن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمين، هم دلوقتي الآن النصارى ابتدت تاخدها ويعملوها، ان امين دي سبحان الله بمعنى استجب يا ربنا استجب، هو التوسل لله عز وجل بالرحمه يعني واستجاب دعائنا. واختلفوا في ابراهيم عليه السلام، قالوا ان هو يهوديا لا نصرانيا، انما هو ايه حنيفا مسلما. واختلفوا في عيسى، في قالوا يعني ادعوا عليه النصارى فغالوا فيه قوي، قالوا ان هو اله وابن اله. واليهود كلموا فيه كلام غير حق حسبنا الله، ان هم ادعوا فيه ان هو ابن باطل ابن زنا، فده هم غالوا ودول فرطوا ودول غالوا فيه. فربنا سبحانه وتعالى هدى امه الاسلام ان هو عبد الله ورسول، تمام. اختلاف الفرق الاسلاميه، ودي يا بنات خدناها برضو ان هنا سبحان الله ان امه محمد الامم الاسلاميه تتفرق، ودي من دلائل النبوة، إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن الأمة ستتفرق، وقد حدث وفعلا بالفعل تفرقت. طيب معنى الافتراق ده يا بنات، الافتراق طبعا اوعوا يعني تتخيلي ان الافتراق زي ما بيقولوا الافتراق رحمة، لا طبعا. ازاي؟ اي رحمة؟ الاختلاف والتفرق ده لا مش طيب طبعا، عشان دايما يقولوا ايه لما نختلف ده اختلاف ورحمة. لا، انت لما تختلفي مع حد وتبقوا مختلفين مع بعض وفي اختلاف ما بينكم، ده كده بيبقى رحمة؟ لا طبعا، ده هو اختلاف، ده الاختلاف ده التفرق ده يعني سبحان الله فيه في ذلك اعظم وعظ واكبر زجر عن الاختلاف. ده ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات واولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يعني تبيض وجوه اهل السنة وتسود وجوه اهل البدع اللي هم تفرقوا. طيب تتفرق الامة زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال تتفرق على 72 ملة، 73 وفي 72 هذه الملة على تتفرق، معذرة أنا آسف، الأمم السابقة تفرقت على 72 ملة، وملة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمته صلى الله عليه وسلم ستتفرق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة وهم الجماعة. وقد حدث فعلا تفرقت على 73 فرقة كلها في النار إلا ما أنا عليه وأصحابي، رواية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم. ويا بنات التفرق ده الفرق، عندي الفرق قسمين، في فرق من الملة اللي هي لسه ما تخرجتش من النار، وفي فرق خرجت اللي هي خرجت من الدين خلاص، اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بيهم دول اللي هم تكلم عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ال 73 ال 72 اللي هم في النار، ان هو نبي قال قل من الملة، من الملة يعني من الأمة، يعني لسه ما خرجتش. نعم، هم ما زالوا في الدين، عندهم خلل في العقيدة، عدم انضباط في عقيدتهم، لكن لم يخرجوا من الملة. عقابهم في الآخرة إن شاء الله عذبهم وإن شاء إيه غفر لهم، يدخلوا النار على قدر ما عندهم من هذا الخلل. يمكثوا بقى عندهم في طول مكث، يعني حسب مش حسب البدعة اللي عندهم اللي هم تفرقوا بيها، لم يخلدوا في النار لكن ايه هيحاسبوا. تمام. اما القسم الخارج من النار، خارج من المله، دول تكلموا في العقيده باشياء بقى كفريه واخرجتهم من المله باجماع من العلماء، دول خرجوا من المله، زي عندك الجبريه والقدريه والفلاسفه، عندك كتير والملاحده، دول كتير فرق خارجه من المله. تمام. والروافض، فدول خارجين من المله، لكن في عندي الفرق اللي داخل المله ال 72 منهم المعتزله والخوارج والمرجئه، هتاخدوهم ان شاء الله باذن الله باستفاضه بعد ايه، يعني ممكن في الترم الثاني هناخد حاجات منهم ان شاء الله ربنا يسرها، وخلال السنوات يعني ان شاء الله. طيب الفرقه الناجيه، فرقه النبي صلى الله عليه وسلم اللي اخبرنا عنها ان هي ايه، ما انا عليه واصحابي وهم الجماعه، دي الفرقه الواحده اللي هي في الجنه وهم الجماعه. اني فرقه؟ الفرقه دي يا بنات مش ليهم حزب معين نقول عليهم دول الحزب الفلاني، لا طبعا، او هم مثلا فرقه معينه او حاجه معينة. لا، الفرقه الناجيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنهم، هم مين بقى؟ هم الطائفه المنصوره الى قيام الساعه. دول يا بنات الجبريه خرجت من المله، يا بنات خارجه من المله، الجبريه مش من المله. هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة الذين لم تزل قلوبهم على الحق. قلوبهم إيه؟ لا، الخوارج مش خارجة من الملة، الخوارج في الملة حبيبتي. ممكن يكون فيهم، خلي بالكم ممكن الفرقة الواحدة يبقى فيها تجزئات تانية، دي هتاخدوها بعدين، بس إيه يعني خليكم عارفين دلوقتي إن في فرق خارجة من الملة وفرق مش خارجة من الملة. اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنهم ال 72 فرقه دول، الجبريه خرجت من المله، ال 72 فرقه اللي النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا عنهم ان هم 72 فرقه خارجه، دول مش خارجين من المله، دول من المله. ممكن في الفرقه الواحده تعمل حاجه تخرجها من المله، ممكن هتلاقوا في فرق في الفرقة الواحدة في حاجات عملت خرجتها من الملة. ايوه فعلا، في الفرقة من الفرق دي عملت حاجات معينة خرجتها من الملة. تمام. طيب والفرقة الثانية اللي قلنا الفرق اللي خارجة من الملة اللي هم تكلموا في العقيدة بأشياء كفرية وخرجتهم من الملة خلاص، دول بإجماع العلماء دول كفر خارجين من الملة. تمام، اه منهم الجبريه ومنهم القدريه ومنهم الروافد، هتلاقوا اللي هم بيقال عليهم الشيعه الان هم الروافد يا بنات، تمام. طيب نخلينا في الفرقه الناجيه، ما هي صفاتهم؟ طيب الفرقه الناجيه هل هم حزب معين؟ هل هم ليهم اسم معين؟ لا، كل من هم الطائفه المنصوره الى قيام الساعه دول ايه بقى يا بنات؟ لم اللي هم ما انا عليه واصحابي، اللي هم يتبعوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اللي يتمسكوا بكتابه الله سبحانه وتعالى ويتبعوا هدي النبي، هم دول الفرقه الناجيه، تمام. وهم الطائفه المنصوره الى قيام الساعه الذين لم تزل قلوبهم على الحق، قلوبهم كده على الحق، الحق واضح يا بنات، الحق متفق عليه مؤتلف، ما فيش تفرق عنه، العقيده واحده، ما فيش اختلاف في العقيده، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة، مفيش افتراق، مفيش اختلاف، هم تلاقيهم منتدبين كده لنصرة الدين، واقفة كده لا لدين هنصر دين الله سبحانه وتعالى، دعوتها وجهادا، يعني هي لن تخشى في الله لومة لائم، لم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعدو من عادة، لا. فقهروا البدع المضلة، تبقى واقفة كده للبدعة، انت خليك كده لما تلاقي بدعة لا بسرعة تبقى واقفلها، لا بدعة تعدي كده قدامي، تقفي للبدعة، ما تسيبيش بدعة تعدي قدامك كده، اعرفي وقفي، لا اصلها ايه ديت اللي بتقوليها، طيب تمام، لا مش مظبوطة، فين الحديث الصحيح، فين القرآن، فين، تبقي واقفة كده لأي بدعة تظهر لك تعرفي فيها وتنصر وتقفي لها، تمام يا بنات. طيب فحفظ الله بهم دينه على العباد، وذلك مصداق وعد الله عز وجل بحفظه الذي أنزله في كتابه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تمام. طيب اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى وهملا، نعم، يعني الله سبحانه وتعالى ما خلقناش كده يا بنات أي كلام، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لغاية، الله سبحانه وتعالى لم يخلق الخلق سدى، لم يخلقهم كده هملا، الله سبحانه وتعالى أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أنتوا هل تعتقدوا كده أن الله خلقكم مهملين من غير أوامر ولا نهي ولا ثواب ولا عقاب، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كده مفيش ثواب في الآخرة، طيب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، هل تعتقدون أن الله خلقكم مهملين كده من غير أوامر ولا نواهي ولا ثواب ولا عقاب، وانكم لا ترجعون في الاخره للحساب، انتم متخيلين ان ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق ده كله كده هملا وما فيش ثواب ولا عقاب ولا اوامر ولا نواهي ولا في رجوع للحساب في الاخر؟ طبعا لا، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا لغايه، ده يعني سبحان الله ربنا خلقك لغايه والهدف، عشان في يا بنات منتشر اليومين دول ولد اسمه الدحيح، لو انتوا حد متابعه ولا في حد من اولادكم بيشوفه، خلي بالكم يا بنات الولد ده بيدعو للالحاد، حسبي الله ونعم الوكيل، فتاخدوا بالكم قوي على بناتكم وعلى اولادكم، شوفوهم بيسمعوا ايه، لان الولد داخل بطريقه مثيره كده، بيتكلم بطريقه ان هو بيتكلم بطريقه علميه، حتى يعني بيسخر بيقول له ايه في، يا ريت تسمعوا الردود كمان من الدكتور اياد اللهم بارك، ردت عليه ردود طيبه جدا، أو فانتوا تاخدوا بالكم قوي منه، حتى بيسألوا المذيع بيسأله بيقول له توصل رسالة ايه للشباب وتقول لهم يعملوا ايه، ده ما عندهمش هدف للحياة، راح قال له الحياة بلا هدف، رد عليه كده يعني ايه الحياة كده بلا هدف، فقال له ازاي، لازم يبقى فيه اهداف وعندك اهداف، راح مستشهد بعالم من العلماء الملحدين بتوعه وقال هي كده حياة بلا هدف ولا مش يعني، اتكلم بكلام كده حسبي الله ونعم الوكيل، وبعد كده المذيع بيحاول يأكد له لا ان في اهداف ولازم يبقى فيه، قال له طب خلاص هنا اهدافنا كلها ناكل ونشرب ونتكاثر يعني كالانعام، يعني انا لله وانا اليه راجعون، وربنا سبحانه وتعالى قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا للعباده، الغايه هي يا بنات تعرفي غايتك، فانت اعرفي ربنا سبحانه وتعالى ما هو الغايه اللي اتخلقت، هو بينفي كل ده، ها يعني ايه خلقنا ايه احنا، الحياه كلها ايه، ما لها هدف، بلا هدف فين، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خلي بالكم بيدس ده بقى، والافكار السيئه دي بيدسها، وهو ليه هدف معين، هو هدفه الالحاد، خلي بالكم يا بنات، ربنا يبارك فيكم. طيب، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ربنا سبحانه وتعالى ما خلق الثقلين الجن والانس الا ايه يا بنات؟ للعباده. ربنا خلقنا للعباده، فكل مخلوق من الجن والانس خاضع لله، خاضع لقضاء الله عز وجل، متذلل لمشيئته، ولا يملك احد لنفسه خروجا عما خلق الله عليه قدر ذره من نفع ولا ضر. يعني انت سبحان الله، انت خلقتي لله سبحانه وتعالى، انت مخلوقه تعبدي الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى خلق للعباده، واسمى العباده ان انت تعبدي الله سبحانه وتعالى بالتذلل والانقياد والخضوع لله سبحانه وتعالى. لا يسال عما يفعل هم يسالون. تمام. فاما المؤمن سبحانه وتعالى المؤمن بيوحد الله سبحانه وتعالى في الشده والرخاء. الكافر بقى بيوحد الله في الشده فقط. اما كفار اليوم ولا بيوحدوا في الشده ولا الرخاء. احنا بنتكلم على كفار ايه في الزمان. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. تمام. طيب، ومعنى العباده يا بنات ان هي العباده هي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه، زي ما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الاقوال، من الاقوال والافعال والاعمال الباطنه والظاهره. يعني عندك بقى كل الافعال ومن الاعمال والاقوال، من الاعمال الباطنه والظاهره زي الصلاه والصيام والحج والصدقه وصدق الحديث واداء الامانه، كل دي من العباده. كل ما هو طيب، كل اسم ما هو اسم جامع لكل ما يحب الله، الله سبحانه وتعالى، كل ما يحب الله سبحانه وتعالى ده من العباده. تمام. طيب، خدنا المواثيق يا بنات، خلاص نأتي على المواثيق. مواثيق في عندي المواثيق هي ميثاقين، الميثاق الذر وميثاق الرسل. وفي بعض العلماء قال إنها ثلاث مواثيق، وقسم المواثيق إلى ثلاث مواثيق: ميثاق الذر وميثاق الرسل، ميثاق الذر وميثاق الفطرة وميثاق الرسل. لكن يا بنات هم أصلا ميثاق الذر هو ميثاق الفطرة، الاثنين ميثاق واحد. فايضا نقسم هنا، تقسم الى اثنين ميثاقين: ميثاق الذر او الفطره الاثنين واحد، وميثاق الرسل. طب يعني ايه الميثاق؟ الميثاق العهد، هو العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى اتخذ عليهم العهد، الله سبحانه وتعالى اخذ على بني ذريه ادم، مسح على ظهرهم الله سبحانه وتعالى، واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى، هم اشهدوا على انفسهم. طب ميثاق الذر ده اللي هو ميثاق الفطره، اول ميثاق ربنا سبحانه وتعالى اشهدنا على انفسنا ان احنا اشهدنا ان هو الله سبحانه وتعالى اتخذه على الخلق فعلا الله سبحانه وتعالى، واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا نعم. طيب، كل مولود يولد على الفطره، كل مولود. شوف الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم عليه السلام واخذ فاستخرج منها ذريته، قال خلقت هؤلاء، يعني سبحان الله، مسح الأول على ظهرهم بيميني فاستخرج منهم ذرية، قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. يعني إيه بنات بعمل أهل الجنة يعملون؟ الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم يعملون من الطاعات ما يكون سبب دخولهم في الجنة. بصوا، في بنات، في ناس بتاخد الحديث ده وتقول لك إيه، شفتي أهو، هو ربنا خلق مجموعه لعمل اهل الجنه، زي ما الصحابي هيرد على النبي، خلقت هؤلاء للجنه وبعمل اهل الجنه يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريه، قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل اهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله، في سبيل العمل، يعني احنا نعمل ليه؟ اذا خلق الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، اذا خلق الله العبد للجنه استعمله باعمال اهل الجنه حتى يموت على عمل من اعمال اهل الجنه فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. طيب، حد يسأل هنا ويقول طب ما هو ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق هؤلاء للنار وبعمل هؤلاء النار يعملون، خلاص. طب ليه هنعمل؟ أنت دلوقتي هنقول مثال كده صغير، عندك أولادك، عارفه الولاد طبعا كويس قوي، ولادي عارفاهم كويس جدا. مثلا وليكن عندي محمد وعندي احمد، فعندي محمد مطيع مثلا وبديله ايه، انا عارفه قلت له يا محمد هديك مبلغ تعمل بيه حاجه، ولو عملتها هديك مبلغ. وقال لي انا هرايح هروح بالدرس، فبنديله مبلغ من المال هيروح بالدرس. فانا عارفه ومتاكده ان محمد مطيع وهياخد المبلغ ويروح يدفع فعلا للدرس، وهيخش الدرس ويحضر الدرس. طب احمد عندي لما بديله الفلوس انا عارفه ان هو ما بيحضرش الدرس، وبياخد الفلوس ويصرفها ويلعب مع اصحابه في اي حاجه. طب ينفع يا بنات اجي انا اقول لمحمد، اجي اقول لاحمد انا مش هديك فلوس عشان انا عارفه ان انت مجرد ما هديك الفلوس هتروح تصرفها وتلعب بيها، وانا عارفه كويس اوي، عارفه ان انت هتعمل كده، وحاسبه وابتدي احاسبه على كده. يبقى انا كده ايه؟ ظلمت محمد، صح؟ ظلمت احمد، معذره، لان هو هيقول لي ايه؟ لا مش عرفت انا كنت هعمل. طيب انا بعمل ايه بقى؟ بسيبه يروح الاول واديله فلوسه للدرس، وده بسيبه ويروح فلوسه ورايح ده بدي لمحمد وادي لاحمد، فيجي محمد خلاص تمام، فبكافئه بان هو يبقى ايه ليه زياده، ادي ابتدي يعني عارفه ان هو ولد مطيع وكويس وبيسمع الكلام وبيعمل الحاجه اللي بقولها عليها، فده بساعده اكتر وبديله اكتر وبنميله، ممكن اديله مكافآت اكتر، انا عارفه ان ما شاء الله بيسمع الكلام ومطيع. احمد عارفه ان هو بياخد الفلوس ويصرفها في حاجه لا تنفع، وما بيروحش الدرس اللي بيعمله وما بيعملش. دول ولادي، دول ولادي اللي انا ايه مربياهم بس يا بنات، مش خلقتهم. الله سبحانه وتعالى خلقنا ويعلم ماذا نفعل وماذا نعمل، فربنا سبحانه وتعالى عارف يعلم كل واحد، لكن ما بيحاسبناش على علمه، لكن بيحاسبنا على ايه؟ على اعمالنا، على ايه؟ اعمالنا. فالله سبحانه وتعالى يعلم ان كل واحد ده هيعمل ايه وده هيعمل ايه، فربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلق هؤلاء الخلق، يعلم ماذا يفعلون وماذا يعملون. فلما ربنا سبحانه وتعالى يرقى منك، بقى انت منك السعي الاول، يبقى انا مني ايه؟ السعي، فببتدي بسعى وبعمل، وربنا سبحانه وتعالى يمهد لي الطريق اكتر. والذين شاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. انت لما بتلاقي ابنك الصالح ده المطيع ده بتحب ايه؟ تكافئه اكتر وتديله اكتر. الولد الثاني اللي مش مطيع ده بتلاقيه سبحان الله ممكن تديله تسكتيه، لكن انت اصلا عارفه ان هو ما بيعملش وما بيسمعش الكلام ومش مطيع، وانت عارفه، عارفه كويس ايه اعمله. تمام؟ خلاص يا بنات؟ طيب ان الله سبحانه وتعالى مسح، ده حديث تاني على مساق الظرف. يبقى انا عندي ايوه من الاراده الكونيه، تمام. طيب انا عندي دلوقتي مسح مساق الظرف هو الحديث الاول، وده الحديث التاني على دليل على مساق الظرف. هو مساق الفطره يا بنات، هو ايه؟ ان الله سبحانه وتعالى تعالى مسح صلب آدم فاستخرج منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وتكفل لهم بالرزق، ثم أعادهم في صلبه، فلم تقوم الساعة حتى يولد من أعطى الميثاق يومئذ. يعني شوفي ربنا سبحانه وتعالى لما مسح على ظهر آدم عليه السلام كل الخلق اللي أخذ عليهم الميثاق من اول خلق ادم لغايه قيام الساعه، كل النسمه دي هتخلق، ما في نسمه فيها مش هتخلق، كل دول كل النسمه كل الخلق دول هيخلقوا الى قيام الساعه، تمام. وربنا سبحانه وتعالى تكفل لهم بالرزق. فانت يا بنات ما تشيليش هم رزقك، اوعي تشيلي هم الرزق هيجي لي منين، ربنا تكفل لك بالرزق. ثم اعادهم، فلن تقوم الساعه حتى يولد من اعطى الميثاق يومئذ، فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به نفعه الميثاق الأول. إيه هو الميثاق الآخر بقى؟ ميثاق الرسل، تمام؟ ميثاق إيه؟ الرسل. اللي هيوفي الميثاق الثاني ده، ميثاق الرسل، هينفعه الميثاق الأول. طيب اللي ما وافقش ميثاق الرسل هينفعه الميثاق الأول؟ لن ينفعه، لن ينفعه، خلاص. هو ما لما نزلت الرسل بالرساله ما امنوش بالرسل، هينفعه الميثاق الاول؟ لن ينفعه. فوفى به نفعه الميثاق الاول، اللي هيوافق وادرك ميثاق الرسل لما الرسل تنزل، يعني الرسل بقى ارسلت بالرساله وهم وافقوا هذه الرسالة وأمنوا بالنبي الرسول اللي نزل لهم بالرسالة وأدركتهم، خلاص نفعهم الميثاق الأول، هم كده نفعهم الميثاق الأول. من أدركوا الميثاق الآخر فلم يقر به، ما قرش به، لم ينفعه الميثاق الأول. ومن مات صغير قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول على الفطرة. يعني هو من أبناء المسلمين يا بنات اللي هيموت على الميثاق الأول. من مات صغير قبل أن يدرك الميثاق الآخر مات على الميثاق الأول من الفطرة. طيب هنقول هنا يعني هو لو مات من على الميثاق الأول من الفطرة أبناء المسلمين أو أبناء المشركين، ده لسه لم يبلغ الحلم، أبناء المسلمين هيكون فين؟ مع آبائهم. خلاص أبناء المسلمين فين؟ مع آبائهم. وتاخدوها حديث إن أبناء المسلمين هيكونوا مع إبراهيم عليه السلام سنة تالتة إن شاء الله تاخدوا الحديث. فإحنا دلوقتي طب أبناء المشركين اللي ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم دول هيبقى حسابهم إيه؟ مكانهم إيه؟ دول هيختبروا يا بنات، ده هيبقى فيه ليهم اختبار. الاختبار ده يقال انه هيكون في القبر او يوم القيامة. تمام. فانا عن طب ايه اللي يدل على ذلك؟ يعني جبتي منين؟ يعني قلت طب منين ان هم هيختبروا، او منين ان هم هيبقى ليهم الاختبار ابناء المشركين؟ عن في حديث ان هو النبي صلى الله عليه وسلم في ايام قبل يعني قام أربعة بالحجة، بذلك لا يصلح في قيام من أرسل الرسل لإقامة الحجة. ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل إيه؟ مبشرين ومنذرين. طيب في اللي هيحتجوا أربعة هيحتجوا يوم القيامة، رجل من الأربعة دول اللي هيحتجوا يوم القيامة إن هم ما أرسل لهمش رسل، مين هم؟ واحد أصم لا يسمع شيء، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في الفترة. الأحمق ده هيقول إيه؟ يا ربي لقد جاء الإسلام وما سمعت شيء، أنا يعني أنا ما أعرفش حاجة عنه، أصم قصدي ما سمعش حاجة. وأما الأحمق فيقول ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفوني بالبعر، وإن هما بيحذفوه إن هو مش ما عندوش عقل. والرجل الهرم هيقول إيه؟ ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيء. وأما الذي مات في الفطرة فيقول ربي ما أتاني لك رسول. فربنا سبحانه وتعالى هيرسل لهم فيأخذ على مواثيقهم، ربنا هيطلبهم، هيقول لهم يعني لو كنت أرسلت لكم رسول هتطيعوه؟ إيه يعني أنتوا كده هتسمعوا؟ هيقولوا نعم، فيرسل إليهم أن أدخلوا النار. ربنا سبحانه وتعالى يرسل لهم إيه؟ رسول يقول لهم إيه؟ أدخلوا النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. هو ده الاختبار يا بنات، ان ربنا سبحانه وتعالى هيأمرهم ان يدخلوا النار. فلو سمعوا الكلام واطاعوا، اللي هيسمع الكلام ده هذا الامر بس، هذا الامر لو سمعوا الكلام ودخلوا ها فعلا لوجدوها بردا وسلاما. تمام. فالمقصود هنا يا بنات ان هم ده الاختبار، مجرد الاختبار ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليهم الرسول يسألهم هل فعلا هتسمعوا؟ ما هو لو سمعوا الكلام في الأول فعلا وهم فعلا سمعوا الكلام في هذا السؤال البسيط هذا الاختبار ده، كانوا هيسمعوا في الدنيا، كانوا هيسمعوا ويطيعوا. اللي هيسمع منهم وهيطيع وهيدخل هيجدها ايه؟ جنة. اللي مش هيطيع وهيأبى هيدخل النار. طيب هو ده الاختبار، وده يقال ان هو الاختبار ده يكون في القبر او في يوم القيامة. الله أعلم. سبحان الله. تمام. في حاجة هنا في ميثاق الذر أو ميثاق الفطرة، ميثاق الرسل، خلاص عرفنا يعني هو الميثاق هو أخذ العهد الذي بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، عشان بس كان في حد بيسأل في سؤال في المواثيق. والميثاق بينقسم إلى اتنين، ميثاق الذر أو الفطرة وميثاق الرسل. طب هنحاسب على أي ميثاق؟ هنحاسب على ميثاق الرسل. طب اللي هيأتي ما هو الميثاق الأول؟ يعني مش هيطيع هيطيع الرسول هينفعه الميثاق الأول؟ لا ينفعه، لا ينفعه. اللي هيوفي الميثاق الأول هينفعه، اللي لم يوفيه لم ينفعه الميثاق الأول، طالما إيه ما آمنش بالرسول صلوات الله عليهم وسلم. طيب تمام. طيب ناخد بقى أول واجب على العبيد. أول واجب على العبيد إيه يا بنات؟ فرض الله عز وجل على العبيد هو إيه؟ التوحيد. أول حاجة التوحيد، هي معرفة الرحمن سبحانه وتعالى، إن أنت تعرفي الله سبحانه وتعالى بالتوحيد الذي خلقهم له وأخذ عليهم الميثاق. هتعرفي بقى ربنا أول حاجة إيه؟ إحنا ربنا سبحانه وتعالى أخذ علينا إيه؟ الميثاق. طيب وأرسل إلينا الرسل. فمعنى التوحيد إيه؟ يعني إيه التوحيد؟ إفراد الله عما بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أنت سبحان الله، يعني إيه توحيد؟ بتوحدي الله سبحانه وتعالى، تفردي الله باختصاصاته، ما في حد تاني يختص مع الله سبحانه وتعالى في توحيد الربوبية والألوهية وأسمائه وصفاته. طيب وأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، أرسل لنا الرسل بإيه؟ بيعرفونا هذا، بيعرفونا عن الله سبحانه وتعالى. يعني انت عرفتي طبعا خلاص، يعني عرفتي التوحيد، يعني ايه توحيد الله سبحانه وتعالى بألوهيته وربوبيته. تفردي الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ما تصرفيش العبادة دي إلا لله سبحانه وتعالى. تمام. طيب هناخد نوعي التوحيد. عندك التوحيد اللي هو العلمي الخبري، اللي هو ربنا سبحانه وتعالى، اللي هو ايه؟ الربوبية والألوهية، الربوبية وأسمائه وصفاته. إن أنت تفردي بتعرفي الله سبحانه وتعالى، ربنا بيخبرنا عن نفسه، الله سبحانه وتعالى بيخبر في كتابه في عن رسول عن طريق الرسل يخبرنا أي حاجة الله سبحانه وتعالى أخبرنا بيها عن نفسه سبحانه وتعالى، بتعتمد على إيه؟ الإخبار من النصوص. الله يخبرنا عن نفسه، عن أسمائه وصفاته في كتابه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نؤمن بأي حاجة تانية خارج هذا النصوص. ده أنت هو ده بتعرفي العلم الخبري، إن ربنا بيخبرك عن نفسه عن طريق الرسل، عن طريق الكتاب، عن طريق السنة. تمام؟ وتوحيد الربوبية، يعني أنت تعرفي إن لا مدبر، الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو المدبر، هو الله الرازق، هو الذي يشفيك ويميتك ويحييك، الله سبحانه وتعالى. كل ما يعني ما يدور في الكون هو الله سبحانه وتعالى متصرف في أمرك. طيب توحيد اللي هو الطلب القصدي، اللي هو الألوهية، اللي انت بتقصدي بيه ايه؟ الله سبحانه وتعالى، بتفردي الله، بتقصديه هو الله سبحانه وتعالى بالعبادة، بتفرديه هو بالعبادة. ما في، ما ينفعش ابدا سبحان الله تقولي انا بعبد الله بعبد الله سبحانه وتعالى، بس انا زوجي امرني مثلا ما البسش كذا، ما اعملش او اعمل حواجبي او اعمل اصلا مش، لا انت كده ما بتفرديش الله بالعبودية، انت كده بتشركي الله معاه في، بتاخدي مع الله نيب. اصلا هعمل ايه؟ ما هو زوجي طالب مني كده، مش ده طاعة الزوج؟ لا، طاعة الله سبحانه وتعالى، لا طاعة مخلوق في معصية الخالق. انت بتعبدي كده، بتاخدي هو بيشرع لك بقى، لا ما تلبسيش الحجاب عشان هو مش عايز كده، زوجك مش عايز، زوجي مش عايزني البس الحجاب، لا طبعا. تفردي الله سبحانه وتعالى بالالوهيه، ان انت تعبدي الله الله سبحانه وتعالى، لا تصرفي العبادة دي لغير الله سبحانه، تقصدي بيها، تقصدي بالله سبحانه وتعالى وترضي بيها وتدعيه وتسبحي لله وتستغيثي بالله وتخافي من الله سبحانه وتعالى وترجوه، هي دي العبادة، تصرفي الله سبحانه وتعالى بالعبادة. كده بنات وقفنا للصفحة 10 اللي هم المعلمة قالت لكم إن شاء الله تكونوا راجعينهم. لو في أي حاجة من اللي فاتت اللي راجعناهم كده، في أي أسئلة المفروض ان انتوا تكونوا تراجعوا بقى الكم المرة الجاية باقي الملزمة بقى، عشان لو في مراجعة تاني ان شاء الله. يعني في اي اسئلة في الجزئية اللي شرحناها ديت؟ طيب يعني في اسئلة، طيب في اسئلة في الجزئية اللي فاتت؟ لا احنا لسه ما دخلناش في الجزئية ديت، احنا راجعنا لغاية، لا الابيات مش حفظ يا حبيبتي، الابيات مش حفظ، افهمي بس، افهمي معنى الايات. احنا خدنا لغاية اي صفحة 11، تمام؟ انتوا هتراجعوا بقى بقية الصفحات، مش هنراجع ميثاق الرسل. طيب يا حبيبتي، ميثاق الرسل هو ربنا سبحانه وتعالى ارسل لنا الرسل، هي ده ميثاق الرسل، ان ربنا سبحانه وتعالى هو ده الميثاق الثاني، الميثاق الثاني، ميثاق ارسال الرسل ان الله سبحانه وتعالى يخاتبنا عليه. انت مش هتحاسبي على الميثاق الاول، هتحاسبي على اني ميثاق، ميثاق الرسل، ان انت هتأتمري باوامرهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرك، هياتي الميثاق، ميثاق الرسل ياتيك، يامرك بان انت تطيعي الله سبحانه وتعالى وتعالي كلمه لا اله الا الله. هو ده الميثاق الرسل اللي انت ماموره ان انت هتحاسبي عليه. تمام. طب خلاص تمام، يبقى تذاكروا ده كله، بنذاكر فقرات تمام، خلاص ذاكروا فقرات، ربنا يوفقكم. طيب خلاص تمام كده، ربنا يبارك فيك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأشهد أن محمدا عبدك ورسولك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.